أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على رسولنا سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا باب حكمتك وانشر علينا رحمتك وعافنا من الشيطان الرجيم. واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما الى علمنا يا ذا الجلال والاكرام، وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم واكرمنا بالتقوى وحلنا بالعافيه. لا زلنا في سورة الأعراف، وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. ونزعنا ما في صدورهم من غل. قال المؤلف رحمه الله: صرف كل مؤذ ومؤلم عنهم، لأن الحقد يؤذي صاحبه، تجري من تحتهم الأنهار، وفي ذلك لذة للبصر وسرور للنفس. وقالوا: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لم ينشغلوا بهذه النعمة الحاضرة عن ذكر النعمة التي أدت إليها، وهي الهدى الذي هو أعظم النعم، ولم ينشغلوا عن ذكر المنعم. وقالوا: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فالفضل في هذا كله يرجع لله سبحانه وتعالى. لقد جاءت رسل ربنا بالحق، أي هذا مصداق ما جاءت به الرسل من الوعد، وذاك مصداق ما جاءت به من الوعيد. الوعد الجنة والوعيد النار، يعني الوعد ما كان فيه أمل وفيه كذا، والوعيد هو ما كان فيه عذاب وتقويل. نعم ونعم. ونودوا، وهذه نعمة من نعم الجنة، أن ناداهم المنادي بصوت رفيع، بما معناه أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. فهذا تكريم لهم وبيان أن عملهم في الدنيا كان يستحق الثواب. إذن هذا فضل من الله سبحانه وتعالى. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوان تجري من تحتهم الأنهار. وقالوا: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق، ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. وهذا دليل على أن الله سبحانه وتعالى لا يضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى، سواء العمل عمل حسن أو عمل والعياذ بالله قبيح. فلا بد أن يجد الإنسان نتائج عمله موجودة أمامه، أما جنة وإما نار. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. المنادى أما أنهم هم اللي ينادوا، أو أنه يكون هناك ملك يوصل ينادي نيابة عن هؤلاء. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا: نعم. يعني احنا كنا نقول لكم في الدنيا وفي الأيام العمل ان احنا موعودين من الله سبحانه وتعالى بالجنة والنعيم، وانتم كنتم تستهزئوا بنا، وكنتم ترون ان هذا مجرد استهزاء ومجرد لعب ومجرد كذا وكذا. الآن وصلنا إلى نهاية المطاف، نهاية المشوار، وصلنا إلى النهاية. احنا نبلغكم ان احنا وجدنا ما وعدنا ربنا حق، وجدنا الجنة، وجدنا النعيم، وجدنا الرضا، وجدنا الراحة، وجدنا المكان الذي لا فيه غل ولا حسد ولا حقد، وجدنا كل ما كنا نأمل، بل وأعظم مما كنا نأمل بكثير. فهل وجدتم انتم ما وعدكم ربكم حقا؟ احنا وعدنا ربنا ان اذا عملنا، نعم، ان اذا عملنا وفعلنا كذا وكذا ان يكون لنا هذا النعيم. ففعلا صدق الله سبحانه وتعالى، وصلنا اليه. انتم الذي كان هناك تهديد لكم في الدنيا، وكان الله يهددكم، وكان القران يهددكم، وكان النبي يهددكم، وكان العلماء يهددوكم، وكان الوعاظ يهددوكم، هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ الوعيد ان قالوا يعني من كفر فالنار مثواه وكذا وكذا، هل وجدتم ذلك؟ قالوا: نعم. فالفرق بين ما وجد هذا وما وجد هذا شيء هائل الفرق. أن الجنة ونعيمها والعياذ بالله والنار وشقاوتها وأذاها. قالوا: نعم. أرادوا أن يعترف أهل النار بصدق وعده، لأن أكثرهم كانوا مكذبين، وقد علموا حين صاروا في موقف الحساب بالنار لأهلها والكرامة لأولياء الله، وعلموا أن أهل الجنة قد صاروا فيها، فإن لهم صدق الوعد والوعيد. نعم، فبان لهم صدق الوعد والوعيد. خلاص وصلوا إلى، قلنا، نهاية المطاف. كل واحد عرف أن الوعد صادق والوعيد صادق الثنتين. فأذن مؤذن بينهم أن لعنة الله على الظالمين. عاد هذا إضافة إلى ما هم فيه. وأذن مؤذن بينهم أن لعنة الله على الظالمين. ولعل هذا النداء ترتب على قول أهل النار نعم لئلا يطمعوا في نفع. نعم كيف؟ إيه فأذن مؤذن اللعنة الله على الظالمين. ولعل هذا النداء ترتب على أحسن الله لكم. ولعل هذا النداء ترتب على قول أهل النار نعم لئلا يطمعوا في نفع هذا الإقرار. نعم ولعنة الله الطرد من رحمته والبقاء في عذابه. حتى هذا تأكيد لهم لأنهم قالوا نعم أي اعترفنا ووصلنا إلى حق الاعتراف. والذي بعد الاعتراف العفو. فحتى لا يطمعوا في هذا لأنهم خلاص احنا اعترفنا وفعلا صدق الله وهذا صدق واحنا المخطئين واحنا كذا وكذا وكذا منتظرين بعدها. فجاءهم قال ألا لعنة الله نعم هذا تأكيد على أن بقاءكم فيما أنتم فيه. الذين يصدون عن سبيل الله. الصد يستعمل تارة بمعنى الإعراض ومصدره الصدود ويستعمل تارة بمعنى صد الغير عن سبيل الله أي منعه. ويبغونها عوجا بذمها وادعاء العيوب فيها وهم بالآخرة كافرون. وبينهما حجاب بين أهل الجنة وأهل النار فهم لا يتراءون إلا إذا طلع من أهل الجنة مطلع. وعلى الأعراف رجال. أعراف الحجاب أي عاليه وفي تفسير الإمام زيد بن علي عليه السلام هو سور بين الجنة والنار. والأعراف كل موضع مرتفع مشرف انتهى. والراجح أنهم من السابقين أو أنهم السابقون سبقوا إلى دخول الجنة واطلعوا على السور ينظرون إلى من بقي في المحشر ومن دخل النار. يعرفون كلا من أهل الجنة وأهل النار من قبل أن يدخلوهما يعرفونهم بسيماهم. نعم وسيماهم علاماتهم وهي بالنسبة إلى كونهم من أهل الجنة أو أهل النار بياض الوجوه وسوادها ونحو ذلك. ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم. عرفوا أنهم من أصحاب الجنة فنادوهم يبشرونهم ألا خوف عليكم. لم يدخلوها والنداء في حال أن المبشرين الذين ناداهم أصحاب الأعراف المبشرين الذين ناداهم أصحاب الأعراف لما يدخلوا الجنة وهم يطمعون في دخولها لم يكن تأخير دخولها إلا لانتظار الإذن لهم. وهؤلاء يبشرونهم. فأهل الأعراف في روايات متعددة منهم من قال من استوت حسناته وسيئاته ومنهم من قال كذا ومنهم من قال مؤخرون. لكن عند أهل بيت رسول الله أنهم الأفضل هم أصحاب الأعراف هم الأولون الذين قد وصلوا إلى الجنة. وفي بعض الروايات أنهم أئمة أهل بيت رسول الله أنهم يقفوا فيعرفوا من كان يتبع ومن كان ملتزم بدين الله وبطاعة الله وبطيعة رسول الله وكان معهم أنهم يعرفونهم بسيماهم ويأخذونهم ويدلونهم إلى الجنة. والبعض يقول أن الأعراف أنهم قلنا من استوت حسناته وسيئاته ومع ذلك يرحمه الله ويدخل الجنة. ولكن الأصل لأنهم قد هم يبشروا الناس ما يمكن يجي هو نفسه عاد يدور من يبشره إذا كان من الذين استوت سيئاتهم وحسناتهم هو حانب في نفسه. يعني هو الآن هو اللي يدور الفرج كيف أنه اللي يبشر الآخرين أنتم من أهل الجنة تعالوا سلام عليكم يعرفون. نعم فالأصل أنه لابد أن يكون من أفضل الناس. نعم لابد أن يكون من الأفضل هو من الجيد إلا من الأفضل وهم من السابقون وقد سبقوا إلى الجنة. نعم نعم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. لم يدخلوها وهم لا زالوا ما قد دخلوا الجنة وهم يطمعون في دخولها متجهين إليها. وإذا صرفت أبصارهم أي أبصار هؤلاء الطامعين في دخول الجنة هؤلاء اللي قد هم يريدون الجنة قد حكم لهم أنهم من أهل الجنة. وإذا صرفت أبصارهم أي أبصار هؤلاء الطامعين في دخول الجنة تلقاء أصحاب النار أي إلى جهنم إلى جهتهم قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. رأوا ما هم فيه ورأوا العذاب ورأوا الضنك ورأوا الحسرة ورأوا الألم ورأوا كذا وهم لا زالوا يطمعون في الجنة هم يذهبون إلى الجنة قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين نجنا يا الله مما هم فيه. وإذا صرفت أبصارهم تلقى أصحاب النار أي إلى جهتهم قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. وهذا يدل على عظم ذلك الموقف حيث يشاهد أهل النار قبل نعم حيث يشاهد أهل النار قبل أن يدخلوها، قد تبين عليهم سوء الحال واسودت وجوههم وخشعت أبصارهم وانحلت قواهم من الخوف، فحق لمن رآهم أن يتعوذ بالله من أن يجعله معهم. نعم. ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم، علامات شخصية تميزهم ويعرفون بها ويعرفون بها من هم. قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون، ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون، ما دفع عنكم جمعكم للمال والرجال في الدنيا وما استمر منكم في الدنيا من استكباركم عن الحق. لأنهم يعرفوهم أهل الأعراف، إن قلنا هم الأئمة وهم السابقون الأولون وهم كذا، هم يعرفون من كان يقاوم الإيمان ويقاوم الإسلام ويقاوم الأئمة ويقاوم العلماء، فيعرفونهم بسيماهم. وزيادة في التوبيخ لهم والهتك لهم، نعم، فيكون الخطاب من أهل الأعراف لهم لهؤلاء المشايخ والكبار وقادة الكفر، فيكون الكلام موجه لهم. يقولون لهم ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم، قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون، هل أغنى عنكم شيء الآن؟ ما أغنى عنكم شيء. نعم. أهؤلاء هذا من قول أصحاب الأعراف، يقولون رجال من أصحاب النار، أهؤلاء المؤمنين الذين قد ظهرت عليهم سماء الجنة، الذين أقسمتم في الدنيا أنهم لا ينالهم الله برحمة؟ وهذا سؤال تقرير يلفتون به أنظار المستكبرين إلى المؤمنين المستضعفين. ثم يوجه أصحاب الأعراف الخطاب إلى المؤمنين الذين أقسم المستكبرون لا ينالهم الله برحمة، فيقول أصحاب الأعراف لهؤلاء المؤمنين ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون، قد أذن الله بدخولكم الجنة ونجاتكم من النار. فالكلام في أثناء وجود كأن في مفترق طرق أصحاب النار وبؤسهم وما هم فيه، ويعني وأصحاب الأعراف نادوا كبارهم وعظماء أهل النار الذين كانوا في الدنيا يجمعون المال ويحاربون الإسلام، فيقول لهم أصحاب الأعراف ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم، قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون، ما أغنى عنكم شيء، أهؤلاء الذين كنتم تستهزئون بهم في الدنيا وتقول أنهم فقراء وأنهم ضعفاء وأنهم حقراء وأنهم كذا وأنهم كذا، نعم، أهؤلاء الذين أقسمتم وحلفتم بآلهاتكم لا ينالهم الله برحمة، هؤلاء كذا كأنه تقرير لهم، هؤلاء الذين أقسمتم أن الله لا ينالهم برحمة ادخلوا الجنة، نعم ادخلوا الجنة، أمامهم الكلام موجه لهم وهم موجود، ادخلوا الجنة وأنتم إلى النار، ادخلوا الجنة أيها المستضعفون أيها المساكين أيها الفقراء أيها المؤمنون بالله سبحانه وتعالى والمتمسكون بالله سبحانه وتعالى بضعفكم وحقارتكم عند هؤلاء المستكبرين، أنتم الآن الذين فزتم في هذه اللحظة العظيمة، أنتم الفائز، ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون، لأن الكلام جاء للخوف والحزن مقابل هؤلاء الشياطين الذين كانوا يتسببوا في الخوف والفزع لهم في الدنيا من ظلمهم ومن أذيتهم ومن قتلهم ومن تشريدهم، الآن المقارنة بينهم هؤلاء للخوف والفزع والألم والحسرة وهؤلاء للأمن والإطمئنان، لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. نعم، من قلنا أئمة، قالوا من أئمة البيت رسول الله، أنهم الأئمة أئمة الهدى وعلماء المسلمين، نعم، لأن لن يأتي واحد عدم قدر أينه يزيد يقول له هذا اللي. نعم. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة، نعم، قال هؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة، تغيرت الآن، أول كان أصحاب الجنة نادهم وسألوهم، الآن أصحاب النار هم اللي يسألوا. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء، يعني أفيضوا علينا بشيء من الأرزاق اللي عندكم، شيء مما يخفف علينا شيء مما إحنا فيه. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء، طلبوا الإفاضة عليهم من الماء لعلمهم بتوفره لأهل الجنة وسهولة إفاضته عليهم من ناحية كثرته وطلبوا أحد الأمرين لاستبعادهم أن يعطوهما معا، فقالوا أو مما رزقكم الله، أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، أي من المأكولات مثلا، توصلا إلى إعطائهم على أنه منهم يعطونهم كما يعطى السائل في الدنيا. فأجابوهم بما يناسب حال المؤمنين الذين لا يرضون ما لا يرضى الله. قالوا نعم، الذين لا يرضون ما لا يرضى الله. قالوا إن الله حرمها على الكافرين، لا الماء ولا الأرزاق ولا التخفيف من العذاب ولا شيء، اقطعوا لا مجال، خلاص هذا عذاب وهذا نعمة، هذا الجزاء وهذا الحكم من الله سبحانه وتعالى، لا مجال للرحمة ولا للاستعطاف ولا للعطاء، لا ابن يدعي أبوه ولا أم تدعي ابنها ولا ابن يدعي أمه، هذا حكم وأنتهى. قالوا إن الله حرمهما على الكافرين، وهذا التحريم معناه المنع لا التكليف الشرعي، لا ما في تكليف شرعي لأنه ممنوع، ما في مجال للتكليف، إن إذا صبرت لك أجر أو إذا حرمت من هذا لك أجر، لا، مسألة خلاص انتهى التكليف. الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا، الآن يوضح سبب دخولهم النار، قلنا دائما كل ما أتانا سبب دخول النار أو سبب دخول الجنة أو النتيجة يكون لها سبب. مع الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا، أصل الدين معاملة العبد لربه بالطاعة والعبادة، وهؤلاء اتخذوا ما هو في الأصل طاعة أو ما أصله طاعة اتخذوه لهوا ولعبا، لأنهم يفعلونه لمجرد أنه عادة يتلهون بها ويلعبوا، فمثلا يطوفون بالبيت لا للتقرب إلى الله ولا لطاعته، ولكن لأنه عادة، ولعل كثيرا ممن يصلون اليوم ويصومون لاحقون بهؤلاء لجهلهم بالله وبدينه، فيفعلون ذلك لأنه عادة الناس فيصلون بلا تعلم لشروط الصلاة وفروضها، ولا إحضار ذهن لنية أو لخشوع، ولا قصد للتقرب إلى الله، ولا لامتثال أمره، ولا يتمونها، فهي مجرد له يلهون به ثم ينصرفون إلى دنياهم، وكذلك يصوم مع الناس لينام النهار ويسهر الليل على اللهو واللعب. وهذا صحيح، وهذا ما نراه الآن عيانا بيانا، يعني هناك من يأتي ويدخل إلى الصلاة بغير صلة مع الله سبحانه وتعالى، لا يدخل الصلاة وهو يعني يضع في باله أنه داخل إلى الله ليكون بينه وبين الله سبحانه وتعالى صلة وعلاقة، إنما مجرد عادة تعود عليها، يمر في هذا الوقت يدخل يصلي الله أكبر ولا كذا ومسك الباب، لا غيرت فيه شيء ولا سوت فيه شيء ولا كان له اتصال مع الله سبحانه وتعالى. وهذه فرصة لنا، ولكن نحن نضيعها للأسف، فرصة لنا يوميا مع الله أن نتصل بالله في كل لحظة، في خمس لحظات، في خمس أوقات نتصل مع الله اتصال مباشر، نشكو إلى الله همومنا، نشكو إلى الله غمومنا، نشكو إلى الله ضيق رزقنا، نشكو إلى الله قل طاعتنا، نشكو إلى الله سوء وقتنا، نشكو إلى الله، ولكن احنا نكون ساهين عن هذا تماما. ولكن لو رجعنا إلى الله سبحانه وتعالى وعرفنا في هذا الوقت، في هذا أوقات الصلاة، وكنا مع الله سبحانه وتعالى، لكان لنا الخير الكبير، يعني المستحيل بعينه أن لا يجيب الله سبحانه وتعالى دعانا، ولكن احنا لا ندعو الله، احنا في غنى عن الله. الله يدعونا في كل لحظة، ونحن المستغنين عن الله، نحن المتكبرين على الله سبحانه وتعالى. وإلا يعني أن يعطينا خمس أوقات إجباري، فريضة، إلزام، أمر من الله سبحانه وتعالى لنا أن نصلي، لا لشيء إلا ليس من فائدة لله، ليس فائدة لله في هذا الشيء، ما فائدة لله سبحانه وتعالى في هذا الشيء، هي الفائدة للعبد. فالله سبحانه وتعالى أعطى هذه الخمسة الأوقات ليكون على اتصال مباشر مع الله سبحانه وتعالى، يكون دائم الدعاء، دائم الخوف، دائم الرجاء، دائم يعني التضرع، الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. ولكن لا حول ولا قوة إلا بالله، لا يطري على بالنا إلا إذا كان معنا مشكلة، إذا كان الإنسان في مشكلة ولا الإنسان يمكن يتذكر ويدعي الله سبحانه وتعالى. أما أن يدعي الله سبحانه وتعالى بقلب وبإخلاص، في طمع فيما عند الله سبحانه وتعالى من كل شيء، من الرضا ومن الاطمئنان ومن العطاء ومن كل ما شئت، فخزائن الله ملأ لا ينفذها شيء، لكن تريد من يدعو، تريد من يدق هذا الباب حتى يفتح له. الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا، فاشتغلوا بها عن الإعداد للآخرة، فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا, يومهم هذا, لا نجيب لهم دعوة ولا نقضي لهم حاجة, ونتركهم كالمنسيين في نار جهنم وعذابها جزاء ومبادلة لنسيانهم يومهم هذا, وما كانوا بآياتنا يجحدون, وكما كانوا بآياتنا يجحدون. فهذا سبب أن الله سبحانه وتعالى نسيهم. أي المعنى النسيان هنا قلنا ليس معنى أن الله ينسى, ولكن معناها منتهى الاحتقار, احتقار من الله سبحانه وتعالى. خلص نسيناهم كما نسوا لقاء يومهم هذا, انتهى. ما دام منكم نسيتوا لقاء يومكم هذا فأنتم محتقرين, لا مكان لكم حتى تذكروا أو حتى يكون لكم مكان أو حتى يكون لكم. قال اتركه. إذا قد الإنسان احتقر شخص قال اترك إنساه, عاد البعض يقول الآن إنساه, أي خلاص منتهى الاحتقار, اترك هذا لا يستحق أن يذكر. نعم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. إلهنا ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد, وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا, ذكرنا ما نسينا, وافتح لنا أبواب حكمتك, وانشر علينا رحمتك, وعذنا من الشيطان الرجيم, واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين, وزدنا علما إلى علمنا يا ذا الجلال والإكرام, وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم اشفنا واشف أمراضنا وأمراض المسلمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. يا الله اللهم عنا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعلنا هداة مهتدين, واجعلنا من يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين, واحكم دماء المسلمين في كل مكان يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون, والسلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم, وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وإياك وإياك.